بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: التوكل أن تمتلئ ثقة في ربك وأنت تؤدي ما أمرك به من التكاليف، والتواكل أن تمتلئ كسلا وأنت تنتظر أن يؤديها عوضا عنك. هذه الحكمة تفرق بين التوكل والتواكل، ومن خلالها يمكن تفريق بين المقامات أو المنازل أو الأخلاق وما قد يشابهها أو ما قد يسمى باسمها ولكنه في الحقيقة ليس كذلك. فالتوكل يختلف عن التواكل، والعزة تختلف عن الكبر، عزة الأتقياء تختلف عن عزة الآثمين، وصدقهم يختلف، فهكذا. يعني أحياء الشيطان يحاول أن يلبس الحقائق، فيلبس الباطل لباس الحق أو يسميه باسم الحق، فيختلط على الناس أموره. ولهذا على السالك إلى الله تعالى أن يفرق بين الحقائق وما التبس بها أو ما حاول أن يفسدها، ومن بينها التوكل والتواكل، وهي من المفاهيم التي وقعت فيها الكثير من المغالطات. فالتوكل هو أصلا امتلاء الثقة في الله، امتلاء القلب ثقة في الله، يعني عندما نشعر أن الله تعالى موثوق فيه، أن الله تعالى فيه من الصفات ما يمكننا أن نثق فيه. يعني هذا المراد بالتوكل. الله تعالى له القدرة المطلقة، له الإرادة المطلقة، له العلم المطلق، له كل شيء، له كل ما نحتاجه، فعند ذلك نشعر أننا تحت ركن ركين أو تحت يمكننا أن نعتمد عليه. عندما نذهب إلى طبيب مثلا ونثق في علمه ونثق في قدرته ونثق في خبراته، فعند ذلك نسلم له أجسادنا ويعطينا الدواء الذي يشاء أو ليجري العملية التي يريد بناء على ثقتنا فيه. فكذلك ولله المثل الأعلى، ثقتنا في الله تعالى. ولذلك عندما نشعر بهذه الثقة، وقلت عبرت هنا في الحكمة بالامتلاء حتى نفرق بين مجرد الشعور والامتلاء. الامتلاء هو أن لا يبقى لنا محل آخر يمكن أن يدخل الشيطان منه، يعني لابد أن لدينا في محل الثقة في نفوسنا لابد أن تكون ممتلئة ثقة في الله تعالى، بحيث لا ينازعنا شك، لا يمكن للشيطان أن يجد محلا. أما لو قلنا مثلا أن تشعر بالثقة في ربك، فكل الناس يشعرون، ولكن ذلك الشعور يتفاوت. بعض الناس يشعر بنسبة 10% 20% 30%، ولكن المؤمن الحقيقي المتوكل الحقيقي هو الذي يشعر 100%، يمتلئ قلبه بذلك. وهذا يعود بنا إلى ما يسمى بالقابلية. أنا أعبر كثيرا بهذا المصطلح، مصطلح اللفظ الامتلاء، وأفرق بينه وبين الشعور وغيره من المعاني، لأن لفظ الامتلاء يبين أن الشخص له القابلية التامة، القابلية التامة لذلك الموقف. فالقابلية التامة هي التي تجعله حقيقة تتحقق به. يعني التوكل إذا كان للشخص نسبة محدودة فهذا لا نسميه متوكلا من الثقة في الله، لكن إن امتلأ، إن كانت قابليته توفرت فيها كل الشروط أو كل اللوازم لهذا الأمر، فأنا أقول هنا إنه تحقق بالتوكل. مثل ما يعطي الطبيب مثلا، إذا كان الطبيب أعطى لمريض مثلا دواء يشربه مثلا 3 مرات فشرب مرتين فقط، أو شرب نسبة أقل من النسبة التي طلبها، فهنا لا يتحقق الشفاء. أحيانا ربما إذا كانت أمراض جرثومية وغيرها يتقوى الجرثومة، تتقوى الجرثومة وتقاوم الجسد. فلذلك لابد أن تكون يعني هذه المنازل لابد أن يتوفر فيها الحد الأدنى للقابلية، يعني بحيث تكون 100%. ولهذا أنا ورد في الحديث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له: يا رسول الله، أنت أحب إلي من أهلي ومالي إلا من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، لن تتحقق إلا أكون أحب إليك من نفسك. يعني حبك الحقيقي لرسولك لابد أن يملأ عليك كل جوانحك، حتى نفسك، بحيث تؤثره على نفسك. وطبعا هذا هو الحب الحقيقي، هو الحب الذي يسيطر على كل الوجدان، يملأ كل المشاعر، بحيث لا تأتي مشاعر أخرى بديلة عن ذلك الحب. ولذلك يعني في كل المقامات نحتاج إلى هذا الأمر. طبعا هذا يعود بنا إلى مفهوم القابلية. الله تعالى وفر كل شيء، وفر رحمته، وفر هدايته، وفر يعني حتى المعاني، معاني التوكل موجودة، لكن هناك من يتعرض لها فيسمى متوكلا، وهناك من لا يتعرض. فمثل ذلك، مثل شخص مثلا المطر ينزل ولديه دلو، فإن عرض دلوه للمطر وملأ، قلنا إذا أخذ شيئا قليلا هذا لا يسمى، لابد أن يمتلئ، وعندما يمتلئ يحصل الفيض، يفيض. ذلك الفيض هو ظهور الخلق، يعني عندما مثلا الشخص يمتلئ قلبه محبة لله يفيض ذلك الحب على الخلق، فيصير يحبهم، يصير يحن عليهم إلى آخره. فهنا الامتلاء بعده يأتي الفيض، وهو ما يعبر عنه، مثلا عبرت عنه في الحب الفائض، الحب المقدس هو حب الله تعالى، وعندما يمتلئ قلبه بحب الله يفيض، فيحب، فيحب رسوله، يحب كتبه، يحب الأعمال الصالحة، وهكذا وهكذا كله خلق. فكذلك التوكل، عندما يمتلئ القلب ثقة بالله تعالى يؤدي ذلك إلى أن الشخص يشعر براحة وطمأنينة، ويؤدي واجباته وهو مع ذلك الشعور، يعني عندما يمتلئ قلبه ثقة في الله حين ذلك يبدأ في الظهور، في ظهور ما يسمى أعراض التوكل. وأعراض التوكل هي هذه الأمور، يعني سنأتي بأمثلة من القرآن الكريم على ذلك. مثال يعني موسى عليه السلام في موقف حرج جدا، في موقف حرج جدا، الجيش فرعون خلفه والبحر أمامهم، طبعا من كانوا معه كان فيهم بعض التوكل ولكن لم يكن كافيا، فلذلك قالوا إنا لمدركون، سيأتينا الآن، لم يبقى لنا حل، فالتفتوا فقط إلى عالم الأسباب. لكن موسى عليه السلام بثقته المطلقة في الله فقال كلا إن معي ربي سيهدي، يعني هذا التوكل الحقيقي، يعني التوكل الحقيقي، أنا قمت بالأسباب، فعلت ما أمرت به، خرجت بقومي كما أمرني الله تعالى، اعترضني البحر، ربي سبحانه وتعالى يمكنه أن يخلصني بما يشاء وكيف يشاء. فموسى عليه السلام في ذلك الموقف كان هكذا. مثل ذلك قول الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم. يعني عندما رأوا الأحزاب لم ربما تصبهم الهلع، ولم يصبهم الخوف ولا الجبن، وإنما قالوا هذا ما وعدنا الله، أخبرنا الله تعالى أننا سنتعرض للأعداء، وصدق الله ورسوله وما زادهم، يعني ذلك تجمع الأحزاب عليهم، إلا إيمان وتسليم. في نفس الوقت ذكر الله تعالى المنافقين ومرضى القلوب، وكيف انخلعت قلوبهم، وكيف بلغت قلوبهم الحناجر، لأنهم لم يكن لهم التسليم الكافي، ربما كان لبعضهم بعض التسليم ولكن لم يكن كافيا، يعني في تلك المواضع لابد أن تتوفر فيك الثقة المطلقة لله تعالى، وإلا إذا لم تكن لديك الثقة المطلقة يصبح الشخص متذبذبا بين هؤلاء وهؤلاء. كذلك الله تعالى يصفهم فيقول الذين قال لهم الناس، طبعا هذا الوصف ينطبق على كل المؤمنين في كل الأزمنة وليس خاصا بزمن دون زمان، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، لثقتهم في الله تعالى، هم يروا عدتهم وعتادهم وعددهم قليل محدود جدا، وعدد عدوهم كثير جدا، ولكن مع ذلك لم يصبهم الهلع ولا الخوف، لماذا؟ لأنهم متوكلين على الله تعالى. قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله تعالى حسبنا، يكفينا، الله تعالى يمكن أن ينصرنا بأي شيء وكيف يشاء، نحن لا ندبر عليه، لا نقول له يا رب انصرنا بالطريقة الفلانية، هو ينصرنا كيف يشاء، وبالفعل قد ينصرهم بالريح، قد ينصرهم بإثارة الفتن بين أعدائهم، قد ينصرهم بسيوف أعدائهم، يعني أعدائهم يقاتل بعضهم بعضا، يمكن، الله تعالى له القدرة المطلقة. ولذلك قال ونعم الوكيل، نحن وكلناه أمورنا. طبعا هم مارسوا الأسباب، المؤمنين هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام أعدوا ما استطاعوا من قوة، ما استطاعوا، لم يعدوا ما لم يستطيعوا، أعدوا ما استطاعوا، ثم توكلوا على الله تعالى ولم يرهبهم عدوه. وطبعا هذا جزء حتى من في الحرب، الجزء النفسي، القوة النفسية، العزيمة، عدم الهلع، عدم الجبن، طبعا هذه شروط أساسية، ولذلك وفروها حتى من ناحية الاستراتيجية العسكرية، عندما يكون الجندي بهذه الصفة سينتصر، يعني هذا جزء كبير، وخاصة إذا كان الجيش الآخر ليس لديه روح قتالية، ليست لديه عقيدة، وبالتالي هذا الجيش سرعان ما ينهزم حتى لو كان عدده كبيرا. الله تعالى قال: فانقلبوا بنعمة من الله. طبعا هذا الموقف منهم جعلهم أهلا لثقة الله. الله تعالى يعامل عباده بحسب ما عملوه به. إذا كنت تثق في الله، الله تعالى يعطيك مثل ما حصل لموسى عليه السلام. لو لم يقل موسى عليه السلام تلك الكلمة لما شق البحر، لكن عندما قال شق البحر. لو لم يسلم إبراهيم عليه السلام لربه عندما أمره بذبح ابنه لما نزل الفداء، لكن عندما سلم نزل الفداء. يعني نحن مواقفنا عندما نتوكل على الله ونثق فيه، الله تعالى يكون عند حسن ظننا. يعني التوكل على الله ونوع من حسن الظن بالله. فلذلك طبعا هذا حسن الظن بالله عنده درجات. إذا وصل درجة الامتلاء يعني 100%، وصلنا إلى درجة بحيث حتى الشيطان لا يجد محلا، لكن إن كانت لدينا بعض الشكوك هنا طبعا يعتلينا الوسواس وتعتلينا الشياطين ولا يتحقق التوكل الحقيقي. الله تعالى قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ولم ليس ذلك فقط، واتبعوا رضوان الله. يعني توكلهم على الله هو الذي جعلهم أهلا لأن يرضوا عنه. وهكذا الله تعالى يذكر في القرآن الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا قول المتوكلين، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني نحن نؤدي واجباتنا، نقوم بتكاليفنا الشرعية، ثم نكل أمورنا لله تعالى. وهكذا في كل، طبعا هذا يجعل المؤمن مرتاح حتى عندما يقوم بدوره الدعوي، يقول أنا أؤدي دوري في الهداية، الناس استمعوا أو لم يستمعوا ذلك لله تعالى، أنا دوري أن أؤدي تكليفي الشرعي، بقي هل ذلك العمل ينتج أو لا ينتج مسألة أخرى. الفلاح يغرس الشجرة وينتظر فضل الله تعالى بنزول المطر، أما أن لا يغرس الشجرة أصلا ثم ينتظر، طبعا هذا جنون. العاقل هو الذي يؤدي واجباته، يغرس الشجرة، ربما يشذب أغصانها، يوفر لها البيئة المناسبة، ثم ينتظر فضل الله تعالى. إن كانت هذه الأرض تسقى بالمطر فينتظر فضل الله تعالى بالمطر، إن كانت تحتاج إلى بئر يحفر بئرا، هذه سنة الله تعالى. وكذلك يقول الله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله. إن تولوا عنك وتركوك وحدك قل حسبي الله. يعني المؤمن هكذا، حتى كما قال بعضهم الحق الأمة أن جماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك لا يهمك. الله تعالى قال إن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة وحدها، كن مع الحق لا يهمك هل وقفوا معك أو لم يقفوا، هل خذلوك أو لم يخذلوا، أنت دورك أن تكون مع الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وعليه وهو رب العرش العظيم. طبعا هذه الآية الكريمة كلها تبين معنى التوكل، وهو الثقة في الله تعالى وحسن الظن بالله تعالى، وهو الناشئ عن معرفة الله. المتوكل عارف بالله، عارف أن زمام الأمور بيد الله، أنه هو الذي يصرف الأمور، هو كل شيء بيده. حتى العدو يعني لا يتصور أن الله تعالى، لا، الله تعالى يعني حتى قوة العدو يمكن أن يوفر العدو لنفسه ما شاء من القوة الحسية المادية، ولكن الله تعالى يمكن أن يبذر بذور الخوف في قلبه وبالتالي يفشل ذلك العدو، وهذا في قدرة الله تعالى. ويمكن أن يؤيد المؤمنين بروح منه أو يؤيدهم حتى بالملائكة، وكيف تقاتل الملائكة هذا شيء آخر. طبعا لا تصور أن الملائكة تحمل سيوفا وتركب خيلا كما ورد في الروايات، طبعا هذه لا، الملائكة لها طريقتها الخاصة في القتال، لا ندري ذلك، لا نعلم هذا. الملائكة طبيعتها خاصة، خلقها خاص، ولذلك الله تعالى يؤيد المؤمنين بروح القدس، يؤيدهم بالملائكة. كيف تؤدي دورها هذه مسألة غيبية، المهم أن نرى النتيجة. النتيجة هي أنها في صالح المؤمنين، وهذا ما حصل. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما نتأمل الفترة القصيرة 23 سنة، يعني استطاع أن الإسلام يعني يسيطر على الجزيرة العربية ثم ينتقل إلى العالم أجمع في فترة قصيرة جدا، طبعا هذه معجزة. ومن ثمارهم كما قال المسيح عليه السلام: من ثمارهم تعرفونها، ثمار رسول الله إلى الآن، هذا بمدد إلهي. في نفس الوقت الذي كانت فيه دول عظمى وإمبراطوريات ولم يبقى منها شيء، انتكست ولم يبقى منها شيء. إذن هذا التوكل، عكسه التواكل، أن تمتلئ كسلا، يعني شخص يعني لا، ليس له همة وليس له عزيمة. عندما نقول تمتلئ كسلا، الكسل ليس فقط الفعل، الكسل ينطلق من حال نفسية، يعني هذا الشخص يعني ما يسمى بالإرادة عنده غير موجودة، العزيمة عنده غير موجودة. الله تعالى يقرن التوكل بالعزيمة، إذا عزمت فتوكل، عزمت يعني لابد أن تكون هناك عزيمة، إذا لم تكن هناك عزيمة فهذا طبعا تؤدي إلى الكسل، وأنت تنتظر أن يؤديها عوضا عنك. يعني أنت هذا التواكل هو لا يفعل، هو فقط يعني يتصور أن الله تعالى هو الذي يقوم بكل شيء، هذا ليس. ولهذا الله تعالى ذم أولئك الذين مستضعفين الذين ركنوا إلى ضعفهم، الله تعالى قال عنهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هؤلاء ظلموا أنفسهم، وطبعا هم لأنهم تركوا الكمال وذهبوا إلى النقص. قالوا فيما كنتم؟ الملائكة قالت تقول لهؤلاء فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مستضعفين. قالوا الملائكة قالت لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا؟ لماذا لم تسعوا؟ لماذا لم ترحلوا من تلك الأرض التي ضيق عليكم فيها؟ إذن هؤلاء، ثم قال مصيرهم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأنهم رضوا عن ضعفهم. إذا كنت قادرا على أن تخرج من ضعفك لماذا تبقى في ضعفك؟ إذا كنت شخص يستغلك لماذا تبقى تحت سلطته؟ حاول أن تخرج. عندما نقول هذا حل من الحلول، إذا كان في إمكانك أن تقاتله قاتله ما دام يظلمك ويسيطر عليك إلى آخره. فالله تعالى ذكر هؤلاء أنتم ضعفاء نعم، ولكن كان في إمكانكم أن تفروا بدينكم. ولهذا الله تعالى يقول يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا كنت في محل وتستضعف فيه ولا تستطيع أن تؤدي دينك فلماذا تبقى في هذا المحل؟ إذا كنت في وظيفة ولا تستطيع أن تؤدي عبادتك ودينك وقادر على أن تبحث عن وظيفة أخرى أو تبحث، لماذا تضيق على نفسك؟ ولماذا تعيش الحياة الضنك؟ ما دمت يعني كل شيء شخص قادر على أن يخرج من حالة إلى حالة أخرى، فالتوكل يدعوه إلى أن يخرج من تلك الحالة ويتوكل على الله. الله تعالى الذي أغلق عليك هذا الباب سيفتح عليك بابا آخر. ولذلك الذي يرضى أن رأيت أن بعض الناس يسكنون في مدن في أحياء شعبية ضيقة جدا، ويعاني الأمراض ويعاني الروائح الكريهة، في سبيل ماذا؟ في سبيل أن له وظيفة فيه، كان في إمكانه أن يخرج إلى بلاد أخرى في ساحات واسعة كبيرة ويعمل، وربما يفتح الله تعالى عليه. ولكن كلهم يجتمعون في محل واحد ثم يضيق بعضهم على بعض ويعيشون الضيق ويعيشون الضنك ويعيشون الآفات الاجتماعية في سبيل أن ذلك الرزق، مع أن الله تعالى وزع رزقه في الأرض. مثل أولئك الذين كذلك توهمون أن الرزق فقط في أوروبا وغيرها، فيركبون البحار ويغرقون يقتلون أنفسهم في سبيل هذا الأمر، مع أن الله تعالى يعني في بلاد كثير من الناس ذهبوا وعملوا أعمال بسيطة إلى أن فتح الله عليهم. لكن هؤلاء لكبرهم لا يريدون أن يريدون نمطا معينا، وكانوا يفرضوه على الله تعالى، لابد أن يكون رزقنا في هذا المصنع وفي هذا العمل بالذات ليس في غيره. ولذلك الله تعالى يقول إن أرضي واسعة فلماذا تضيقون على أنفسكم؟ ويقول قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك يروى عن الإمام الصادق سئل عن رجل قيل له أصابته حقا ذلك صار فقيرا، فقيل ما يصنع اليوم؟ قيل في البيت يعبد ربه، يعني عندما أصابه الفقر صار يعبد ربه في البيت. قال فمن أين قوته؟ من أين يأتيه رزقه؟ قيل من عند بعض إخوانه. فقال الإمام الصادق والله للذي يقوته أشد عبادة منه، يعني الذي يقوته ويقدم له الرزق أفضل منه لأنه أشد عبادة منه. وقال كذلك لا تدع طلب الرزق من حله، فإنه عون لك على دينك، واعقل راحتك وتوكل. إذن هذه الحكمة تبين لنا يعني أن التوكل الحقيقي وحسن الظن بالله والثقة في الله هو تلك المشاعر التي السامية التي نبديها مع الله تعالى، والله تعالى لا يخلف ظننا ويعطينا بحسب توكلنا عليه. أما المتواكل فهو لم يراعي لا الشريعة ولا العقيدة ولا سنة الله تعالى في خلقه، والتي تقتضي العزيمة وتقتضي العمل وتقتضي الاجتهاد مع الثقة في الله. والحمد لله رب العالمين.